بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثاني من سورة ياسين. في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أيها الإخوة، في القرآن الكريم ترابط تسلسل، كل آية تفضي إلى أختها. آيات السورة الواحدة كما يقولون يأخذ بعضها برقاب بعض، ومن قدر الله له أن يفهم السورة الواحدة كوحدة مترابطة متسلسلة فهذا من نعم الله عليه. في الدرس الماضي بينت لكم أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء أو أرسل المرسلين، ومعهم الحق ومعهم الكتاب، لينذروا قوما كالذي أنذر آباؤهم من قبله. وبينت لكم أيضا أن الذي يرفض رسالة الرسل يقيد بقيد، يعني إما أن تؤمن بالحق وإما أن تتبع الهوى. الإنسان ليس هناك حالة بين حالتين، إما أن تكون مع الحق أو مع الباطل، مع العقل أو مع الشهوة، مع الآخرة أو مع الدنيا. فإن لم تكن مع الآخرة فأنت في الدنيا، إن لم تكن مع الحق فأنت مع الباطل، إن لم تكن مع العقل فأنت مع الشهوة. فالإنسان حينما يرفض رسالة الرسل تستحكم الشهوة في نفسه، ومن تستحكم الشهوة في نفسه يصبح مغلول اليدين، أعمى البصيرة، سد أمامه وسد من خلفه. الدنيا محجوب عن سعادتها ومحجوب عن سعادة الآخرة، لا يرى الحقائق، مغلولة يداه، محجوب عن سعادة الدنيا وعن سعادة الآخرة. هذا وضع من يرفض رسالة الرسل. أما الآن الآيات الآن تتكلم عن مثل، يعني هذه الرسالة إن اتبعتها، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وإن لم تتبع هذه الرسالة تعمى بصيرته وتقيد يداه ويصبح محجوبا عن سعادة الدنيا وعن سعادة الآخرة. بعد أن بين الله لنا نتائج من يقبل رسالات الله ومن يرفضها، الآن ضرب لنا أمثلة واقعية. ربنا عز وجل يقول: يا محمد واضرب لهم. من هم؟ كفار قريش الذين بعث النبي إليهم. واضرب لهم، يعني الإنسان أحيانا إما أن يفهم بالأفكار وإما أن يفهم بالحوادث. يعني مثلا هناك من يقرأ مقالات عديدة عن مضار التدخين وهو يدخن، إلى أن يرى قريبا له أصيب ب سرطان في رئتيه، أو بجلطة في دمه، أو بأزمة صحية ضارية، عندئذ يرعوي. فالإنسان كلما كان أكثر عقلاً وأكثر ذكاءً يتعظ بالفكر فقط. قد تقرأ مقالة عن مضار شيء، هذه المقالة تكفي أن تتعظ بها وأن تدع هذا الشيء. لكن هناك أناس أقل مستوى من هؤلاء، لا يتعظون إلا بالوقائع، إلى أن يمر بتجربة مريرة، إلى أن يمر بخبرة مؤلمة، إلى أن يدفع الثمن باهظا، عندئذ يقول والله حق، والله إن الربا محرم، وأن الله يدمر المرابي. الإنسان العاقل يخاف بفكره، وكلما نقص عقله خاف بعينيه. أقل درجات الإنسان عقلاً من يخاف بعينيه، وأعظمها رفعة من يخاف بفكره. فربنا عز وجل بيّن هذه الرسالات، وبيّن بشكل نظري مصير من يرفضها، من غل في يديه، وعمى في بصيرته، وحجب عن سعادة الدنيا وعن سعادة الآخرة. ومن لم يفهم بشكل نظري، من لا يفهم إلا بالتطبيق العملي، إليكم هذه القصة. ربنا عز وجل قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. الآن في سؤال، أية قرية هذه؟ من هم أصحاب القرية؟ من هم القوم الذين كانوا أصحاب هذه القرية؟ لما لم يذكر ربنا جل جلاله اسم هذه القرية؟ لما لم يذكر موقعها؟ لما لم يذكر أصحابها؟ هنا السؤال. قال بعضهم إذا أبهم القرآن شيئا فلا تبحث عن تعريفه، إذا أغفل الله اسم القرية إياك أن تبحث عن اسمها، لأن لله حكمة بالغة من إغفال اسم أهل القرية، لأنه لو ذكر اسم القرية وموقعها وزمانها ومكانها واسم أصحابها أعطاك التفاصيل، ما الذي يحدث؟ تظن أن هذه قصة، وقعت مرة واحدة، أما حينما يغفل الله اسم القرية واسم أصحابها والتاريخ والمكان والزمان والتفاصيل، أراد أن يجعلها نموذجاً متكرراً. يعني أنت إذا بحثت عن اسم القرية وعن اسم أصحابها وعن زمانها وعن مكانها، كأنك تفسد على الله حكمته. قف عند الآيات الكريمة، ولا تحاول أن تبحث عن شيء أغفله الله. لماذا؟ لأنك يمكن أن تأخذ الموعظة البالغة من الآيات من دون أن تعرف اسم القرية. هذا الموضوع أنا مرة عبرت عنه بمثل، أستاذ في الجامعة في كلية التجارة أراد أن يبين لطلابه عوامل نجاح التجارة، فقال لي صديق اشترى محلاً في موقع مزدحم، أول بند الازدحام، كما قال عليه الصلاة والسلام ابتغوا الرزق عند تزاحم الأقدام، وجعل البضاعة أساسية في حياة الإنسان، وانتقاها من أجود نوع، وكان سعره معتدلاً، وعامل الزبائن معاملة لطيفة، فربح أرباحاً جيدة، واشترى بيتاً وتزوج وعاش حياة. يعني أراد أستاذ الجامعة أن يبين لطلابه عوامل نجاح التجارة، الموقع، نوع البضاعة، مستوى البضاعة، السعر، المعاملة الطيبة، وأنه ما باع ديناً. فقال له طالب هذا القريب يا أستاذ ما اسمه؟ وهذا القريب ما لونه؟ أبيض أم أسمر؟ طويل أم قصير؟ هذه التفاصيل لا علاقة لها بمغزى القصة. الأستاذ أراد من هذه القصة أن يعطي الطلاب عوامل نجاح التجارة، فجاء الطالب ووجه الأستاذ أو سأل الأستاذ عن اسم هذا التاجر وعن لونه وعن عرقه وعن صفاته وعن بيته، وكل هذه التفاصيل لا علاقة لها إطلاقاً بمغزى القصة. فلما تجد أن الإنسان يجهد للبحث أية قرية هذه، قالوا إنطاكية في بعض التفاسير، من هم أصحاب القرية؟ قوم فلان. من هم المرسلون؟ فلان وفلان، أو فلان وقيل كذا وقيل كذا. دخلت في متاهة طويلة لا نهاية لها، وأنت في غنى عنها لأن الله أغفلها وكان من الممكن أن يذكرها. ألم يقل في آيات أخرى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وثمود الذين جابوا الصخر ذي الواد وفرعون ذي الأوتاد. في آيات أخرى ذكر الاسم. إذاً الأدب مع الله عز وجل أن الله جل جلاله إذا أغفل تفاصيل، جزئيات، أسماء، أماكن، أزمنة، فيجب أن تتجه لا إلى هذه التفاصيل بل إلى المغزى الكامن وراء هذه القصة. في هذه القصة مغزى عظيم ودلالات كبيرة جداً يمكن أن تضع يدك عليها من دون أن تفهم التفاصيل، التي لو ذكرت لانقلبت القصة من قانون إلى حدث تاريخي وقع ولن يقع مرة ثانية. الله عز وجل لا يريد أن يقول لكم هذه قصة تاريخية وقعت ولن تقع. لو قلت لكم إن فلانا ابن فلان، أمه فلانة، بيته في المكان الفلاني، طوله كذا، لونه كذا، فعل كذا وكذا، فلقي النتائج التالية. أي هذه التفاصيل لو بلغت في ذكرها لغفلنا عن الحكمة. أما أي طالب يدرس ينجح قانون. لذلك ربنا عز وجل إذا ذكر لنا أحداثاً وقصصاً وأشخاصاً وأقواماً، القصد المغزى الحقيقة، القصد أن تنقلب هذه القصة إلى نموذج متكرر، إلى سنة من سنن الله عز وجل، إلى قاعدة. إذاً إذا أغفل الله شيئاً لا تبحث عنه، إذا سكت الله عن شيء فاسكت عنه، وابحث عن المغزى الذي أراده الله عز وجل. هذا الذي يدعوني إلى أن أعرض قصداً عما قيل في كل التفاسير عن من هم أصحاب هذه القرية. أهي أنطاكية؟ طيب وما الدليل؟ بعض روايات بني إسرائيل. وما الدليل؟ هناك دليل ضعيف ودليل قوي. من هم المرسلون؟ ما أسماؤهم؟ من أرسلهم؟ من أرسلهم؟ هم رسل من عند عيسى بن مريم يا ترى؟ هذه كلها متاهات نحن في غنى عنها. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. يعني هنا إنك لمن المرسلين يا محمد على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. حينما أعرضوا عن هذه الرسالات انطبقت عليهم القوانين، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا كلام نظري، وأما التطبيق العملي واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. هم بقى في سؤال، لماذا يكذب الكفار عادة الأنبياء؟ الأنبياء جاءوا بمنهج، والمنهج افعل ولا تفعل. المنهج في أمر وفي نهي، وغالبا النواهي تحد من شهوات الكفار. لذلك الإنسان إذا أقام على شهواته واتبع أهواء نفسه أغلب الظن أنه يرفض الهدى. والدليل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. المرابي الذي يصر على أكل الربا لن يقنع معك بأن الربا حرام، يحاور ويناقش ويماري ويخادع ويختل. والذي يقيم على معصية من نوع آخر لن يقنع معك. فلذلك لماذا رفض الأنبياء دعوة الأنبياء؟ لأنهم مقيمون على معاصي، متبعون للشهوات، ومنهج الأنبياء يحد من شهواتهم ويوقفهم عند حدهم. وكيف يتوازنون مع أنفسهم؟ لو جاء النبي بمنهج والكافر رأى هذا المنهج يحد من شهواته، فإذا أقر به وقع في مشكلة مع نفسه، ماذا ينبغي؟ يقول لك أيها النبي إنك كاذب. إذن الكافر حتى ينسجم مع نفسه يكذب دعوة الأنبياء. منهج الأنبياء يحد من شهواته، ولأنه مصر على شهواته يرى من السهولة بمكان أن يكذب الأنبياء. إذن هؤلاء أصحاب القرية شأنهم شأن كل الكفار الذين تشبثوا بالدنيا واستحكمت فيهم الشهوات وأصروا عليها فأعمت أبصارهم، فكذبوا الأنبياء واتهموهم بالكذب. نعم. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. شوف التعزيز ربنا عز وجل، هذا من أسلوب الله عز وجل، يجعل صديق لك ذكرك بالحق. هذا أول تنبيه. ما استجبت، يرسل لك مشكلة. المشكلة تعزيز. تقرأ القرآن يقول لك ربنا في القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا كلام رب العالمين. تعرض عن ذكر الله تلقى الحياة الصعبة، تلقى المعيشة الضنك. فالمعيشة الضنك تعزيز للآية الكريمة. تغض بصرك عن محارم الله، تشعر بسعادة في بيتك، هذه السعادة تعزيز للآية الكريمة. تكسب مالا حراما فيتلف الله مالك كله، إتلاف المال تعزيز لقول الله عز وجل. إذن دائما أنت مع قرآن والأحداث كلها تعززه، معنى تعززه تؤكده. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تستمع إلى قرية دمرها الله بزلزال أو بحرب أهلية، أو تجد أن فيها الزنا واللواط والخمر والمخدرات والدعارة، كأن الأحداث تعزز القرآن الكريم. فربنا عز وجل يستخدم دائما أسلوب التعزيز. لكن ربنا رحيم، يبدأ معك بالموعظة النظرية، يلهم أحدا أن يعظك، تستمع إلى خطبة، تجلس في مجلس علم، كلام نظري طيب لطيف. إن لم تستجب في تعزيز، في مشكلة. إن لم تستجب يرفع مستوى المشكلة. هذا العذاب الصعب. من هو السعيد إذن؟ من استجاب لله عز وجل استجابة طوعية من دون تعزيز. التعزيز يعني كلمة، الطبيب أحياناً يعطيك عيار 50 ما أثر، بدك ترفعه للمية، ما أثر 200، 500، 1000. كلما رأى الطبيب أن هذا الدواء لا أثر له في الشفاء يرفع مستوى الفاعلية. هذا هو التعزيز. فربنا عز وجل قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. كلما الله عز وجل ساق لك دعوة أو أسلوبا ولم تستفد منه رفع الله عز وجل المستوى. لذلك الإنسان كلما ارتقى يفهم على الله بأدنى إشارة، وإذا كان حسه تلبد ما عاد يفهم إلا بمرض خبيث، ما عاد يفهم إلا بمرض عضال، ما عاد يفهم إلا بإهانة شديدة، ما عاد يفهم إلا بإفلاس كامل. تلاقي المؤمن سريع الفهم، يرى أن الأمور تغيرت. ما الذي غيرها؟ الله عز وجل. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أنا أكاد أقول كلما رأيت أخاً كريماً بدأ يفهم على الله، هذه من أجل هذه أقول له والله فرحت لك وهنيئاً لك فهمك على الله، لقد قطعت أربعة أخماس الهدى. حينما تفهم كل شيء يسوقه الله لك، حينما تفسر الأشياء تفسيراً إلهياً لا دنيوياً، فهذا من نعم الله عليك. إذاً دائماً الله بيعزز. أول شيء يدعوك دعوة لطيفة من خلال صديق، من خلال أخ، من خلال أستاذ، من خلال مدرس، من خلال خطيب مسجد، من خلال مقالة تقرأها، يدعوك إليه دعوة لطيفة، دعوة هيك نظرية لطيفة. فإن لم تستجب في تعزيز، هناك تضييق، شبح مصيبة، مو في مصيبة، شبح. فإن لم تستجب مصيبة حقيقية، فإن لم تستجب مصيبة أعلى. لن يدعك الله وشأنك، لأنه يحبك، ولأنه يريدك، ولأنه يطلبك، ولأنه خلقك ليسعدك، فأنت مطلوب. بعض الأقوال المأثورة: يا داود، لو يعلم المعرضون حبي لهم وانتظاري إليهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إليه. يا داود، هذه إرادتي في المعرضين، فكيف إرادتي في المقبلين؟ مع المعرض هكذا. إذن إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. أردت أن أنطلق من كلمة فعززنا إلى أسلوب التعزيز الذي يستخدمه الله عز وجل مع عباده. فأنت كل ما أجاك دعوة لطيفة، أيام منام بتشوف، إذا كنت موفق جدا وحساس جدا وعلى مستوى عالي من الإدراك بيكفيك منام، منام تحذيري أحيانا، أيام كلمة، أيام انقباض. هالطريق في انقباض لا يحبه الله، هذه النزهة لا ترضي الله، لكن الدايق، هذه السهرة لا ترضي الله عز وجل، هذه الشركة لا ترضي الله، هذه الصفقة لا ترضي الله، هذا الدخول لهذا البيت لا يرضي الله، اللقاء مع فلان لا يرضي الله. الانقباض إشارة من الله عز وجل. فإذا الإنسان فهم على الله عز وجل نعمة كبيرة. أيام رؤية، أيام انقباض، أيام كلام واضح، صديقك بينصحك: يا أخي أنت أخ مؤمن، وهذا الذي أنت فيه لا يرضي الله، احذر، عال. ما دام أنت على مستوى أن تستجيب لنصيحة أو لدعوة أو لآية قرآنية أو لحديث شريف أو لمنام حقيقي تراه وتفهمه على الله تماما، هذه نعمة، أو لانقباض. أما الذي لا يفهم إلا بالمشكلة الكبيرة والضيق الشديد والتضييق، فهذا حسه متلبد. أيها الإخوة، اسمعوا هذه الكلمة: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. هذا الذي تأتيه المصيبة من الرحمن الرحيم لتلفت نظره، لتدفعه، لتقربه، لتجعله يتوب، لتحمله على طاعة الله، لتجعله يزداد من الله قربا وحبا، فلا يستفيد منها هو المصيبة، نفسه هي المصيبة. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا جميعا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. هم بقى يعني إذا كان النبي بشرا يأكل كالبشر ويجوع ويشبع ويعطش ويرتوي ويتعب ويعرق ويحس بالحر ويحس بالبرد ويأوي إلى الظل ويتزوج، إذا كان الرسول تجري عليه كل خصائص البشر، هذا مما ينقص قدره؟ بالعكس، هذا الذي يعلي قدره، لأنه الذي لا يخاف لا يسمى شجاعاً. لو وضعنا أمام في ساحة معركة قطعة خشب بقيت واقفة لا تخافها، ما في إدراك، لأنه قطعة خشب، هل لها فضل هذه القطعة؟ أما الإنسان لأنه يخاف وبقي ثابتاً وأقبل على العدو يسمى شجاعاً. لولا أنك تخاف لما كنت شجاعاً، ولولا أنك تجوع لما صرت صائماً وصابراً. فالنبي الكريم لو لم يكن من البشر ولو لم تجري عليه كل خصائص البشر لما كان بهذه العظمة، لأنه لو الله عز وجل أرسل ملكاً مكانه وقال الملك: يا أيها الناس غضوا أبصاركم، وأنا أغض بصري، أنت ملك، أنت بشر، أنت لا تحس بما نحس، أنت لا تشتهي ما نشتهي، أنت غير واقعي. لا يستطيع نبي أن يقنع الناس بأحقية الحق إلا إذا كان من بني البشر. لذلك النبي له مهمتان، المهمة الأولى مهمة إبلاغية، وهذه مهمة إذا قيست بالمهمة الأخرى فهي ضئيلة، والمهمة الكبرى مهمة القدوة والأسوة. يعني أنت أيها الإنسان، مهما كان الكلام دقيق وبليغ ومنمق واقعي ومعه أدلة وبراهين وعميق معه تحليل، إن لم تجده مطبقا في الحياة لا قيمة له. لك كلام بكلام حكي، لكن إذا رأيت إنسانا يضحي فعلا، إن رأيت إنسانا وقافا عند كتاب الله ينفذ وعده وقد كلفه ذلك ثمنا باهظا، إن رأيت منصفا، إن رأيت من يقول الحق ولو كان مرا، عندئذ تخشع. لا يستطيع أحد أن يلفتك إليه إلا بعمله لا بأقواله. لذلك الأنبياء كانوا قدوة، معهم منهج وقد طبقوا هذا المنهج، لولا أنهم طبقوا هذا المنهج لا قيمة لهذا المنهج. المناهج لا قيمة لها من دون تطبيق. فمهمة النبي أنه قدوة وأسوة ومثل أعلى، أبلغ بكثير من مهمته كمبلغ. والدليل بعد الأنبياء والرسل آلاف آلاف آلاف الدعاة والمتكلمون والخطباء والعلماء والكتاب والمؤلفون، لماذا لم يؤثروا في الناس؟ لأنهم هم في واد وكتاباتهم في واد. الإنسان إذا لم يطبق المنهج لا قيمة لمنهجه إطلاقا. فلولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر. يعني مثلا دخل النبي على زوجته السيدة عائشة، جاءها طبق من عند أختها صفية، طبق طعام، أصابت الغيرة السيدة عائشة فألقت الطبق على الأرض فجاء مهشما، أليس هذا فيه استفزاز للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس بإمكانه أن يفعل كذا وكذا؟ خرج من البيت وقال غضبت أمكم غضبت أمكم. هذا الموقف الكامل الله جعله أسرة لنا. يعني إذا الإنسان الزوجة أصابتها الغيرة قل غضبت أمكم غضبت أمكم. شوف الموقف اللطيف الكامل. دخل المعركة وجرحت وجنته وكسرت ثنيته، يجري عليه كل خصائص البشر. تزوج زوجات عديدات لسن في المستوى المطلوب، كبيرات في السن ولهن أولاد وثيبات لأسباب ترضي الله عز وجل. ألا يشتهي الأبكار؟ يشتهيها، هو من بني البشر. لأنه يعني كل عظمته وكل فضله وكل كماله لأنه بشر، لأنه تجري عليه خصائص البشر. وأنت إن لم تجع لست صابرا، وإن لم تخف لست شجاعا، وإن لم تحب المال لست سخيا. لماذا فلان سخي؟ يعاكس ما جبل عليه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الشهوات نرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. إذن كل من يقول هو بشر، نعم وأكرم به من بشر، ولأنه بشر كان سيد البشر، ولأنه بشر كان سيد الخلق، ولأنه بشر كان حبيب الحق، ولن يكون عظيما إن لم يكن بشرا. قل إنما أنا بشر مثلكم، أي تجري علي كل خصائص البشر. اللهم إنني بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. اللهم إنني بشر، أنسى كما ينسى البشر. هو محمد بشر وليس كالبشر، فهو ياقوتة والناس كالحجر. الحجر الياقوت حجر، لكن حجر عادي بيقول لك يعني قطعة صغيرة من الألماس حقها بيقول لك 100,000 200,000 500,000 مليون 5 ملايين، حق قطعة صغيرة جدا. وبتلاقي حجار في بعض السهول عدد الحصى، محمد بشر وليس كالبشر. يعني أنت بتجوع تصبر، تحس بالحر إذا كنت في الحج في حر شديد، لأنك بشر والحر شديد وأنت صابر تلبي دعوة الله عز وجل، لبيت نداء الله عز وجل، هذا الذي يرقى بك، أنك تحس بالحر، تحس بالجوع في رمضان في الصيف، تحس بالعطش، إذا استفزك إنسان تغضب، لأنك تغضب وكظمت غيظك لهذا ترقى. إذن قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. نعم بشر، لولا أن الرسل بشر لما قنعنا بهذه الرسالة، إن النبي قدوة لنا. وما أنزل الرحمن من شيء، حتى يتوازن الكفار، لأنهم مقيمون على شهواتهم، لأنهم مصرون عليها، كذبوا الرسل وقالوا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ويا أيها الإخوة الأكارم، من نعم الله علينا أن الله يعلم. قد تكون بريئاً وتتهم، قل الله يعلم. قد تكون صادقاً وتتهم بالكذب، الله يعلم. قد تكون ناوياً للخير ويأتيك من يشكك في نواياك، قل الله يعلم. يطعن فيك وأنت عفيف، لكنك إذا عرفت نفسك ما ضرتك مقالة الناس بك. أنت احرص على أن تجب عن نفسك الغيبة، ولكن إذا كنت حريصاً والناس اتهموك والله يعلم أنك بريء، فلا ضير عليك. يعني مع الله عز وجل ما تحتاج ليمين، تحلف له يمين يعرف، لأنه لابدو إيصال، معي إيصال يا ربي، أنه إيصال هذا، يعرف أنك أنفقت هذا في سبيل الله، يعرف كل أنفاقك، كل مواقفك، كل ورعك، كل نواياك، كل مطالبك. فلذلك الحمد لله على وجود الله، الحمد لله على أن الله يعلم. كم من متهم وهو بريء، كم من مكذب وهو صادق، كم من مطعون فيه وهو نقي، كم من متهم بما هو شائن وهو عفيف. لذلك كلام لطيف، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أنتم تقولون إننا كاذبون لكن الله يعلم، وكفانا راحة وطمأنينة أن الله يعلم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. أنت مخير، إنسان مخير. كثير أخوان يسألني شو نساوي، ما لغير تنصحه، هو مخير، لأنه أيام قد يكون لك ابن أو قريب أو صديق أو شريك منحرف، شو ساوي، ماذا أفعل، انصحه. إذا النبي وعظمته الله عز وجل قال ليس عليك هداهم، أي لست مسؤولا عنهم. والآية الثانية إنك لا تهدي من أحببت، لا تستطيع، الإنسان مخير، لأنه فكل إنسان له اختيار، ليس لك إلا أن تنصح، إلا أن تبين، إلا أن توضح، إلا أن تأتي بالبراهين بالأدلة، وعلى الله الباقي. أنت عليك تنصح وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، بين لفلان أنه هو على خطأ والدليل، بين حكم الله عز وجل. أما إنسان يقدر يلقي الهدى بقلب إنسان، هذا شيء مستحيل، فوق طاقة البشر، ليس في إمكان الأنبياء. كل إنسان الله أعطاه اختيار، فالنبي يبين يؤدي، اللهم نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، لكن ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. فالقضية متعلقة فيك. كثير آية لطيفة جدا، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. نعم. قالوا إنا تطيرنا بكم، نحن تشاءمنا منكم. التشاؤم كلام فارغ، كلام فارغ مضحك. في ناس يتشاؤموا من يوم الأربعاء مثلا، أو رقم 13، أو فات شخص على المحل بيع فأسة، يقول لك فأسة البيعة، أدمه شؤم، كله كلام فارغ. قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا منكم. شوف ما فقدوا الحجة، الإنسان يلجأ للخزعبلات والأوهام والأباطيل والترهات متى؟ إذا فقد الحجة. تطيرنا بكم، تشاءمنا منكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. بالمناسبة، إذا في حوار بين شخصين، من هو الضعيف في النقاش؟ هو الذي يسب. حينما يلجأ الإنسان للسباب هو ضعيف النقاش، يقول كذاب لبعيد، كلمة كذاب دليل ضعف النقاش، والأشد ضعف أن تضربه، تفقد الحجة الكلية تهجم. لو معك حجة جاء بالبيان ائته ببيان آخر، جاء برأي بيّن له حقيقة الرأي. الإنسان قوي بالمنطق، قوي بالحجة، قوي بالعلم. إذا ضعفت حجته وعلمه ضعيف بيلجأ للسباب، فالسباب سلاحه الضعيف والضرب سلاحه الأضعف. شوف الدرجتين. أولا الخرافات، تطيرنا بكم، تشاءمنا منكم. بيكون واحد تدعوه للصلاة بيصلي، بيقول لك والله بعد ما صليت الأمور سائت، الغلة قلت بالمحل، الناس عم يخانقوني على طول، شو ما بدي هالدين كلياته. لما الإنسان بده يرد الحق يرده بشكل مضحك، بشكل خرافي يرده. بعدين بيلجأ للشباب، دجال كذاب إلى آخره. إذا كان شاف في إصرار وكان قوي هو بيلجأ للضرب. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم لنقتلنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. العلماء قالوا العذاب الأليم التعذيب قبل القتل، سلخ الجلد مثلا، بقر البطن، قلع العينين. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. يا أيها الإخوة الأكارم، هي سورة ياسين قلب القرآن. قالوا طائركم معكم، والله على هذه الكلمة تكتب مجلدا. خيرك منك وشرك منك، كل شيء خارجي بريء. إذا أصابك الخير فمن حسن استقامتك، من نواياك الطيبة، من إخلاصك، من حبك لله، من التزامك بأمر الله. وإن أصابك الشر فمن تقصير، من ذنب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الإنسان لا يشاءم، التشاؤم لا معنى له. خيرك منك وشرك منك. النبي الكريم بحديث موجز قال لا يخافن العبد إلا ذنبه. لا تخاف من أحد، لأن أي أحد بيد الله. لا تخاف من الشريرين، الأشرار بيد الله، الأقوياء بيد الله، الأشخاص المخيفون بيد الله، الحيوانات المفترسة بيد الله، حتى الأخطار في الطرقات بيد الله. أخي هذا سائق نايم فات فينا روحنا، بيد الله السائق. لكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. شوف دقة الفكرة، كل شيء مخيف بيد الله. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. في أشخاص شريرون مخيفون، أقوياء جبابرة بطاشون، لا يخافون الله، لا يرحمون، يعني ليس في قلبهم رحمة إطلاقا. من علامات قيام الساعة أن ينزع الحياء من وجوه النساء، وتذهب النخوة من رؤوس الرجال، وتنزع الرحمة من قلوب الأمراء. ما في رحمة ولا حياء ولا نخوة. نساء كاسيات عاريات وأزواجهن يفتخرون بهن. فلذلك طائركم معكم، خيرك منك وشرك منك. الشر من ذنب، لا يخافن العبد إلا ذنبه. صار في تقصير، دائما خذ النصيحة، كلما أصابك شيء لا ترضى عنه فاتهم نفسك. اسمعوا الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون، زل فيزول. كما أن الله عز وجل يعطي فيدهش، وأيام يأخذ فيدهش. حدثني أخ كريم، قال لي شخص معه مئات ملايين، الآن ما معه ثمن رغيف خبز يتكفف الناس، ممكن إذا أعطى أدهش وإذا سلب أدهش، في الحالتين. نعم، فالإنسان طائركم معكم. القاعدة أن كلما فمن وجد خيرا، الخير بيدي والشر بيدي. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. دققوا الآن، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكلما الإنسان أصابه شيء ما عجبه، الله غني عن تعذيبه، غني عن ظلمه. يدقق في بيدخله مال حرام، في بالعلاقات علاقات غير شرعية، في بندواته، بسهراته، بنزهاته، ببيعه بشراءه، في غش، في كذب، في احتيال. إنه هذا يقول لك دفعنا 500,000، الله لا يوفقهم. شوف شو مساوي أنت أول. إنه هذا مثل الذباب، بيجي محل ما في قدر. فدائما أنت ابحث عن المعصية. لأن الجنائي عندهم قاعدة، كل ما شافوا جريمة لك ابحث عن المرأة. أنا أعطيهم قاعدة أخرى دينية، بس ابحث عن المعصية. وين في معصية؟ شيء ما عجبك، واحد أهانك، مال ذهب منك بشيء مزعج، ابحث عن المعصية، ابحث عن كلمة قلتها متجبرا لعل الله أدبك بها. يعني أخ كريم حكالي، دخل عنده شخص على معمله بده قطعة قطعتين من إنتاجه، ببيع هو 200 دزينة 500 بكل صفقة، لا هي إهانة له، قال ما ببيع نفرق هيك بإنزعاج. قال له طيب أمرك خاطرك. بيقول لي الأخ 23 يوم ما فات لمعمله واحد يشتري. الله أدبه، يعني ترفع عن بيعة شخص فقير وقال له ما ببيع نفرق، الله أدبه. فالله عز وجل إذا رأيت شيء ما عجبك ابحث عن المعصية، اتهم نفسك. الله غني عن تعذيبنا، وغني عن إيلامنا، وغني عن مضايقة، لكن الله عز وجل بحبنا نكون كمال. فإذا في خطأ، هو المؤمن يقول يا ربي عالجني قبل أن أموت، لا تمتني قبل أن ترضى عني. هذا المؤمن الصادق يتمنى في الدنيا الله يعالجه ويهذبه ويكمله، حتى إذا كان جاء ملك الموت يستحق الجنة رأسا. قالوا طائركم معكم، هي آية لازم ينكتب عليها مجلدات. خيرك منك وشرك منك، لا تتشائم تقول فلان هالبيت شؤم. إذا أنت طبعا اخترته بحي ساقط، طبعا شؤم صار، هذا ذنبك. هذا هالزوجة شؤم، النبي قال شؤم في الزوجة إذا اخترتها لجمالها ولم تعبأ بأخلاقها ودينها، هذا ذنب من ذنوبك، تحمل. إذا إياكم وخضراء الدمن، بيت بحي ساقط أو حي في أجانب معاصيهم كثيرة جدا، سهرات حمراء، انحرافات مكشوفة. طبعا إذا كان عندك أولاد، عندك فتيات، أنت تحاف عن حي محافظ. الشؤم في البيت وفي المرأة وفي الفرس، نعم هذا شؤم أساسه معصية. يعني أما طائركم معكم، يعني خيرك منك وشرك منك. أئن ذكرتم، يعني يا أهل هذه القرية، يا أصحاب القرية، تتوعدوننا أن ترجمونا وأن يمسنا منكم عذاب أليم لأننا ذكرناكم. أئن ذكرتم كل هذا الوعيد والتهديد لأننا ذكرناكم، يعني هذا جزاء الإحسان وهذا الذي يقع. كيف بكم إذا أمرتم بالمعروف أمرتم بالمنكر ونهيتم، عفوا، كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ الفسق والفجور مقبول، أما التدين غير مقبول. المعاصي كلها مقبولة، لك اصبر، أما الطاعات مرفوضة، لك بيصلي. كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ كيف بكم إذا خون الأمين وأتمن الخائن وكذب الصادق وصدق الكذوب؟ طبعا هذا من مفارقات الحياة. إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. هي سورة ياسين كما تكلمنا في الدرس الماضي، يعني من السنة أن تقرأها كل يوم. فالواحد إذا كان ماشي بالطريق عوض ما يطلع بهالمحلات يقرأ سورة ياسين، راكب السيارة على بيته رايح في ربع ساعة في ست صفحات كلها، عود نفسك تقرأها باليوم مرة أو مرتين والأكمل مرتين. إن قرأتها صباحا فأنت في سرور حتى المساء، إن قرأتها ليلا حتى الصباح، لأن فيها آيات دقيقة. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، كل هذا التهديد والوعيد لأننا ذكرناكم بل أنتم قوم مسرفون. هذا إسراف، إسراف في العدوان. واحد نصحك، قدم لك النصيحة، أراد لك الهداية، أراد لك الرشاد، في عنا صنف آخر، هؤلاء أصحاب القرية رفضوا دعوة الأنبياء. الصنف الآخر، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، في إنسان استفاد من هذه الدعوة، الله يزيد خير، إيه الله عز وجل أكرمنا بهذه الدعوة، كنا في ضلال فاهتدينا، كنا في شقاء فسعدنا، كنا في حيرة فوجدنا أنفسنا، عرفنا قيمتنا، عرفنا مهمتنا، عرفنا أننا مكلفون، عرفنا ربنا، عرفنا ماذا ينتظرنا من نعيم مقيم، ماذا ينتظرنا من عذاب أليم لو حدنا عن طريق الحق. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هم بقى في حركة، إنسان آمن تحرك، ما بقي قاعد، تلاقي شخص قنعان بالحق وقاعد ببيته ما منه خير ولا شر، تحرك حركة، احكي لك كلمة، انصح أخوك، انصح ابن أخوك، عمل لك درس صغير لأولادك، لك جيران، لك شركاء، لك أقرباء، لك أخوات بنات، لك بنات أخوات، عمل لك كلمتين ثلاثة، زورهم هيك بالأسبوع مرة، فسر لهم شيء آية سمعتها من خطيب مسجد، ما في شيء منه، بس تجارته بيعه وشراءه، والناس لك في فساد عام، لا حول الله، ما لك حركة أنت، ما منك شيء منه، شوف. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الحركة هي دليل الإيمان والهدى. أنت إذا مؤمن بكل لك نشاط، لك دعوة إلى الله عز وجل، عم تسمع دروس من 25 سنة، من 20 سنة، من 15، من 10، من 5، من سنتين، ما آن أوان تلقي، تعطي، أخذ أخذ، لأين تأخذ؟ يجب أن يظهر لك تأثير في أولادك، في أسرتك، في زوجتك، في جيرانك، في أخواتك البنات، في أخواتك الذكور، في أصهارك، في من يلوذ بك، في عمالك، إذا في موظفينك، انصاح، وجه، بيّن تفسير آية، تفسير حديث. شوف الرجل سمع الحق فانطلق إلى أصحاب هذه القرية. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. من هم الصادقون؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. كل إنسان له هدف، إن كان مادي بده أجر، إن كان مادي بده أجر، وإن رأيته منزه عن الأجر معناها هو يبتغي ما عند الله من أجر. أما إنسان يتحرك بلا ثمن لا تصدق، مستحيل. حتى المؤمنون، لكن المؤمنين يبتغون عند الله الأجر، بيتعب معك، بيجلس معك، بيبذل وقته، بيبذل ماله أحياناً، بيبذل خبرته، بيبذل جهد كبير. فإذا اهتديت يبتغي عند الله الأجر، يبتغي عند الله الثواب، يبتغي أن يرضى الله عنه، يبتغي أن يكون عند الله مقرباً. فكل إنسان يترفع عن الماديات. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون. هي علامة، هذه علامة في القرآن الكريم قطعية الدلالة على أن أهل الحق يترفعون عن كل أجر، لا معنوي ولا مادي ولا قريب ولا بعيد ولا كبير ولا صغير، لا يبتغي إلا رضاء الله عز وجل. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون. السيدة بلقيس عرفت ذلك، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، فإذا قبلوها ورحبوا بها فهم كاذبون، وإذا رفضوها فهم مرسلون. ثم يقول هذا الرجل بأسلوب ذكي جدا، أسلوب تربوي. أيام أنت تنصح إنسان استقيم، آمن بالله عز وجل، هالتجارة كلها حرام تركها، عامل عليه واعظ في طريق لطيف، يا أخي أنا فكرت بمستقبلي، وجدت مستقبلي مع الله، وجدت عند الموت لا ينفعني إلا عملي الصالح. بدل أن توجه الكلام للطرف الآخر، أذكر للطرف الآخر ما فعلته بنفسك أنت. هذا أسلوب لطيف، ما في إحراج. يقول هذا الرجل وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يعني إذا الله عز وجل أراد لإنسان شيء مزعج، مرض عضال، مشكلة في كرامته، إهانة، حجز حرية مثلا، إفقاره، من يستطيع أن ينقذك؟ أقرب الناس إليك يزورك، يقول لك والله قلبنا عندك، أكثر شيء يجي لك معه باقة ورد، بيكون إنسان عم يتلوى من الألم وخايف وآلام نفسية وآلام جسمية، العواد يقدموا له كلام لطيف وهدية متواضعة وانتهى الأمر. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. كما قلت لكم سابقا، الحسن البصري كان عند والي البصرة، جاءت رسالة من يزيد والي البصرة يبدو أنه فيها توجيه لا يرضي الله عز وجل، فسأل حسن البصري ماذا أفعل؟ قال له كلمة، هذه الكلمة تكتب بماء الذهب. قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. هي طبقها بكل حياتك. قال لك واحد اعمل هيك وقوي، قول أنت إذا كنت نفذت أمره والله حب يعاقبني ما بمنعه عني، ما في يوقف العقوبة. أما إذا أنا نفذت أمر الله عز وجل وغضب، الله بيحميني منه. هذا مبدأ يا أخوان، كل ما لقيت توجيه بشري بيتناقض مع توجيه إلهي. لا تعبأ بكلام البشر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قل إن الله يمنعني من فلان ولكن فلان لا يمنعني من الله. لأكثر المعاصي يكون من ضغط، ضغط من إنسان قوي يكون جاهل. قل إن الله يمنعني من فلان ولكن فلان لا يمنعني من الله. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. هذا الرجل آمن بهؤلاء الرسل وانطلق إلى قوم، إلى أصحاب هذه القرية، يدعوهم إلى الإيمان، وقال هذا الكلام لكنهم قتلوه. اسمعوا بقى، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. بدل أن يدعو عليهم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الإنسان حينما يطلع على مقامه في الجنة يقول لم أرى شرا قط في حياتي. مركز الثقل في الآية إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يعني أقل مثل هو وزوجته الواحد، لو أنها ضغطت عليه ليعصي الله ليؤمن لها حاجة بدخل غير مشروع، لو أن الله أراد أن يعالجه هل تمنعه الزوجة؟ أما إذا غضبت الله يرضيها. هي قاعدة أساسية بحياتنا، كلما جاءك ضغط لتعصي الله قل إن الله يمنعني من فلان ولكن فلان لا يمنعني من الله. فهذا المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سيدنا الصديق قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت. فالمؤمن لا يقبل أي ضغط، يرى أن الله هو كل شيء وأن الخير كله بيده وأنه يصرف عنه كل شر، فأنت اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. نعم. الشيء المهم أن المؤمن حينما يأتيه ملك الموت ويرى ما أعد الله له من نعيم مقيم قيل يعرق عرق الخجل، كل المتاعب ينساها، حتى لو أنه قتل لو قتلوه. لما الله عز وجل أرى مقامه في الجنة قال قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لو علموا هذا ما قتلوني لاستجابوا إليه. هؤلاء القوم الذين كفروا قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. هم أهون على الله من أن يعذبهم بجنود من السماء، عذبهم بصيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يعني الله عز وجل كن فيكون زل فيزول، ما في حاجة لجند من السماء، إن كانت إلا صيحة واحدة. تلاقي شخص ملء السمع والبصر قلبوا مات بلا سبب، إلى سكتة دماغية خير إن شاء الله، سكتة قلبية خير إن شاء الله، موت مفاجئ. هي يعني صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، حينما يموت الإنسان عاصيا أو كافرا أو رافضا دعوة الرسل يتولد عنده حسرة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. قال الكافر إذا رأى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا بهولها. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. أين عاد وثمود؟ أين الفراعنة؟ أين الرومان؟ الذين عتوا وبغوا واستطالوا واستعلوا وكفروا أين هم الآن؟ أحاديث، الله قال فجعلناهم أحاديث. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فهذا مثل حقيقي، هؤلاء الرسل الذين رفضوا دعوتهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أهلكوا وما بعد الموت أشد من الموت، والذي آمن قتل لكن الله أكرمه بالجنة، فلما رأى مقامه في الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. فأول السورة دعوة نظرية، وهذا مثل عملي، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الذين استجابوا ما مصيرهم والذين لم يستجيبوا ما مصيرهم. قتلوا فدخلوا الجنة وكذبوا فجاءتهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون، والحمد لله رب العالمين.